من نفسها فإن ذلك لها، كما فعلت سودة مع النبي عليه الصلاة والسلام عندما وهبت يومها لعائشة. مسألة: وإن خاف الرجل نشوز امرأته بأن تظهر منها أمارات النشوز بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة متكرهة، فإنه يعظها ويخوفها الله سبحانه ويذكر لها ما أوجب الله له عليها من الحق والطاعة وما يلحقها بذلك من الإثم وما يسقط عنها من النفقة والكسوة وما يباح له من ضربها فأجرها، لقوله سبحانه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. فإن أصرت وأظهرت النشوز والامتناع من فراشه فله أن يهجرها في المضجع ما شاء، لقوله سبحانه: واهجروهن في المضاجع. فإن أصرت فله أن يضربها ضربا غير مبرح، لقوله سبحانه: واضربوهن. فإن خيف الشقاق بينهما، يعني علم، بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها مأمونين يجمعان إن رأيا أو يفرقان، فما فعل من ذلك لزمهما، وذلك أن الزوجين إذا خرجا إلى الشقاق والعداوة بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين عدلين، والأولى أن يكونا من أهلهما برضاهما وتوكيلهما، فيكشفان عن حالهما ويفعلان ما يريانه من جمع بينهما أو تفريق بطلاق أو خلع، فما فعلا من ذلك لزمهما. والأصل فيه قوله سبحانه: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. هذه مراتب إصلاح نشوز الزوجة، والطريقة الشرعية المتبعة في ذلك. والأصل أن الزوجة تطيع زوجها، وبخاصة في استمتاعه بها، لأن هذا من أعظم مقاصد النكاح، الاستمتاع بالزوجة، لأن هذا يعف الزوج والزوجة عن الحرام. ولذلك ثبت في بعض الأحاديث أن الرجل إذا دعا زوجته إلى فراشه فلم تجبه باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح، والعياذ بالله. ورد أيضا في بعض الأحاديث توجيه النبي عليه الصلاة والسلام للنساء بالاستجابة لأزواجهن إذا دعين إلى الفراش، حتى قال: ولو كانت على قتب، يعني هذا مبالغة بالتصوير، يعني حتى ولو كانت على ظهر بعير، يعني عليها أن تجبه، والمقصود به أن تسارع إلى إجابته فيما طلب منها، وألا تظهر الكراهية والتبرم والتسخط لما يطلب، لأن الرجل يتأثر بذلك، فعليها أن تسارع إلى طاعته. لكن إذا رأى الرجل من زوجته شيئا من هذا يطلب منها أمرا فلا تطيعه، وإن ألح عليها وطلب تجيبه وهي متبرمة متسخطة لذلك، فماذا يصنع الزوج؟ يعظها بالمعروف، يذكرها بحق الله سبحانه وتعالى عليها، ويخوفها بالله سبحانه وتعالى. فإن أفاد ذلك فبها ونعمت، وإن لم يجد شيئا يهجرها في المضجع، وهذا أمر شاق على المرأة، وجيران الزوج لها في المضجع تأديب لها. وإذا كان إذا كانت المرأة لا تزال راغبة في الرجل فإن هذا الأمر يؤثر عليها تأثيرا بالغا، يهجرها هو ما يشاء بقدر ما يرى أنه يؤدي إلى إصلاح، فإن رأى منها استجابة فذاك، وإن لم يرى منها استجابة فإنه يبين لها أنها إن لم تستجب فإنه يضربها كما قال الله تبارك وتعالى. فإذا لم تستجب ضربها، المقصود بالضرب هنا ليس هو يعني جلد العبد وليس هو سلخ الجلد، لا، المقصود ضرب الأدب، كما يروى بعود السواك أو بنحوه ها؟ لكن الضرب الشديد الذي تسيل منه الدماء وتكسر منه العظام هذا والعياذ بالله ليس من الأدب في شيء، ولا مما يقره الدين ولا مما يقره العقل. نعم. ثم إن لم يجد ذلك شيئا، يعني هذه المراحل جميعا ما أجدت شيئا، يدل الأمر على أن هناك خللا كبيرا في بناء الزوجية هذا، فلا يبقى بعد ذلك إلا تحكيم الحكمين. القاضي يعين حكمين، حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة، يفوض إليهما الأمر فيجتمعان ويتناقشان في الموضوع ويبحثان أسباب الخلاف والشقاق بين هذين الزوجين، فإن وجد أن من المصلحة الإبقاء على عقد الزوجية هذا وإصلاح ما يجب إصلاحه، رأي خللا لدى الزوج، تقصيرا في الإنفاق أو عبوثا في الوجه أو تجاهما مستمرا تجاه زوجته، أو رأي أيضا من الزوجة أمرا يستحق التنبيه عليه والتأكيد عليه، ورأي إمكانية استمرار هذا النكاح، فإنهما يفعلان. وإن رأي أن الأمور قد وصلت إلى طريق مسدود وأنه لا بد من إنهاء عصمة هذا النكاح حتى لا يقع ظلم على أحد، فإنهما يقرران ما يريانه، إما من طلاق إن أمكن ذلك، وإن كان الزوج متصلبا لا يريد أن يطلق لأنه يريد أن يضمن له حقه، يريد أن يتزوج بامرأة أخرى وهو فقير مثلا، أو تحمل مبلغا كبيرا في تزوجه بهذه المرأة، فإنهما يقرران الخلع أيضا وتفسدي المرأة نفسها منه. لكن هذا لابد أن يكون من حكمين خبيرين بهذه الشؤون، ليس بالضرورة أن أولياء أقارب الزوجة وأقارب الزوج مؤهلون لأمثال هذه الأمور، لكن إذا وجد من أقارب الزوج وأقارب الزوجة من هو مؤهل لذلك، إنسان عاقل متزن خبير بشؤون الحياة الزوجية، فإنه يرشح لذلك. لكن إذا لم يوجد أحد من أقرباء الزوج ولا أقرباء الزوجة يصلح لمثل هذا الأمر، فإن من حق القاضي أن يعين لهما حكمين من عدول المسلمين العارفين بأمثال هذه الأمور. وهذا ما أشار الله تبارك وتعالى إليه في قوله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن. وليس المقصود الجمع، لأن المقصود هنا الواو، لماذا؟ للترتيب، إذا لم ينفع الوعظ فإنها تهجر، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. لاحظوا الهجر في أي شيء؟ في المضجع، لا يعني حرمانها من حقوقها الأخرى، هذا أمر محصور بين الزوجين، بين الزوج وزوجته، وينبغي ألا يطلع الأبناء على شيء من ذلك. واهجروهن في المضاجع، فإن لم يجدي واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما بعد ذلك كله فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فإذا رأى الحكمان أن هذا النكاح يمكن أن يستمر مع بعض الإصلاحات فرأيهما هو المقدم، وإن رأيا أنه لا بد من إنهاء هذا النكاح فإن رأيهما أيضا هو المقدم على غيره. فصل. واختلفت الرواية عن أحمد في الحكمين، فعنه أنهما وكيلان لا يملكان التفريق إلا بإذنهما، لأن البضع حقه والمال حق المرأة، وهما رشيدان فلا يتصرف غيرهما لهما إلا بوكالة منهما أو ولاية عليهما، فكانا وكيلين. وعنهما حاكمان، ولهما أن يفعلا ما يريان من جمع وتفريق بعوض وغيره، لا يحتاجان إلى توكيل الزوجين ولا رضاهما. روي ذلك عن علي وابن عباس، لأن الله سبحانه سماهما حكمين ولا يعتبر رضا الزوجين، ثم قال: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فخاطب الحكمين بذلك. ولا يمنع أن تثبت الولاية على الرشيد عند امتناعه من أداء الحق، كما يقضى الدين من ماله إذا امتنع، ويطلق الحاكم على المولى إذا امتنع، ويطلق الحاكم على المولي إذا امتنع. يعني هذا تكييف لوضع الحكمين، تصرف الحكمين على أي أساس يبنى. روي عن الإمام أحمد أنهما في مقام الوكيلين، وإذا كان كذلك فإنهما لا يملكان القول بالتطليق إلا برضا الزوجين، يعني يبحثان الأمر فما توصل إليه عرضانه على الزوجين، فإذا وافق عليه فإنه يقبل منهما حينئذ، سواء كان هذا التفريق بطلاق أو بخلع، لأن الطلاق حق من؟ حق الزوج، والمهر حق من؟ حق المرأة. فلذلك والزوج والزوجة رشيدان عاقلان، فلا يملك الوكيل التصرف في حق أحدهما إلا بإذنه، لأن الوكيل لا يملك التصرف في حق موكله إلا بإذنه. هذا إذا قلنا إنهما في مقام الوكيلين، لكن إذا قلنا إنهما في مقام الحكم فإنا لا نحتاج إلى رضاهما، وينفذ ما رآه الحكمان من جمع، يعني من إبقاء على هذا النكاح أو من تفريق، لأن الله سبحانه وتعالى خاطب الحكمين فقال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، ها؟ فخاطب الحكمين بذلك. بقي بعد ذلك أن الزوج رشيد هنا والزوجة رشيدة، فكيف تثبت عليهما ولاية الحكمين؟ الولاية تثبت على من؟ على القاصر، على المجنون أو على الصغير أو على السفيه ومن في حكمه، ها؟ لكن الزوجة رشيد هنا والزوجة رشيدة، فكيف يمكن أن نقول إن ولاية الحكمين تثبت عليهما؟ المؤلف رحمه الله أجاب عن هذا فقال ولا يمتنع أن تثبت الولاية على الرشيد في بعض الأحوال، ها؟ كما إذا كان عليه دين، إنسان رشيد بالغ عاقل، ها؟ عليه دين فامتنع من قضائه، فإن الولاية تثبت لمن؟ للقاضي في إجباره على سداد دينه، حتى إن القاضي يبيع بعض ماله أو يبيع ماله كله لتوفية ديونه بغير رضا، ها؟ وكذلك الحاكم يطلق على المولي إذا آل رجل من زوجته، يعني حلف رجل على ترك جماع زوجته أبدا، يعني مدة مطلقا أو مدة معينة تزيد على 4 أشهر، فحينئذ إذا أبى الرجل الفيئة ما هو الحل؟ يأمره القاضي بالطلاق، فإن أبى يطلق القاضي عليه، يطلق القاضي عليه. فيعني هذا يستأنس به للقول الذي يقول بأن تصرف الحكمين لا يشترط فيه إذن الزوج ولا إذن الزوجة. باب الخلع. قال ابن قدامة باب الخلع. وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت ألا تقيم حدود الله في طاعته، فلها أن تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه، ويستحب ألا يأخذ منها أكثر مما أعطاها، فإذا خلعها أو طلقها بعوض بانت منه ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك ولو واجهها به. ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا وبالمجهول، فلو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم أو ما في بيتي من المتاع ففعل، صح وله ما فيهما، فإن لم يكن فيهما شيء فله 3 دراهم وأقل ما يسمى متاعا. وإن خالعها على عبد معين فخرج معيبا فله أرشه أو رده وأخذ قيمته، وإن خرج مغصوبا أو حرا فله قيمته، ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه، ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه بالمال. قال الشارح رحمه الله تعالى باب الخلع. مسألة. وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت ألا تقيم حدود الله في طاعته، فلها أن تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه، لقوله سبحانه فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وروى البخاري قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدين أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فردت عليه وأمره ففارقها. يعني هذا أيضا الخلع وسيلة من الوسائل التي ينهى بها الشقاق بين الزوجين، ولا يتصور أن يقع ذلك إلا إذا كان هناك بغضاء بين الزوجين. والمقصود بالخلع هو طلب المرأة طلاق نفسها من زوجها لقاء عوض تدفعه له، أن تفتدي نفسها منه بمال، يعني أن تبذل له مالا في سبيل أن يفارقها. هذا هو الخلع، هذا هو الخلع والمخالعة شيء واحد. فهذا مشروع في الإسلام. متى؟ إذا كانت المرأة لا تستطيع أن تبقى مع الرجل، رجل يظلمها، رجل شديد عليها، رجل مقصر في حقوقها، أو هي تكره منه خلقا معينا، تكره منه خلقا معينا، أو أن هذا الرجل لا يعفها وتخشى على نفسها من الوقوع في الفاحشة، فماذا تفعل؟ ماذا تصنع؟ ها؟ تريد أن تخرج منه بمخرج شرعي، وهو لا يريد أن يطلقها. فما هو المخرج؟ أن تعرض عليه فدية لقاء أن يفارقها، هذا يجوز أيضا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تطلب طلاقها من زوجها من غير ما بأس. فالمرأة إذا طلبت طلاقها من زوجها من غير بأس، يعني ما كان هناك أمر يدعوها إلى هذا، فإنها تأثم إثما عظيما. لكن إذا كانت تعلم من نفسها أمرا يدعوها إلى مفارقة هذا الزوج، والزوج مصر على عدم مفارقتها، فإن لها أن تفتدي نفسها منه. والحديث هذا المذكور معنا، وهو قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه ورضي الله عنها، عندما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأثنت عليه خيرا، قالت يا رسول الله والله ما أنقم على ثابت في دين ولا أقرب، ولكني أكره الكفر في الإسلام. يعني لا تستطيع هي تحس من نفسها عدم القدرة على البقاء معه لأمور خاصة لا تستطيع البوح بها، ها؟ تخشى إن استمرت يعني على هذه الأمور أن يحصل لها أمر يخل بدينها. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لها أتردين إليه حديقته، كان قد أصدقها، أعطاها صداقا مهرا حديقة عنده بستانا. ثبت في بعض الروايات قالت وإن شاء زدته، وإن شاء زدته. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن ترد الحديقة ثم أمره ففارقها، ففارقها. وهذا أيضا قد ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه، فإن خفتم ألا يقيما، يعني الزوجين، إن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لا جناح عليهما، لماذا قال لا جناح عليهما فيما افتدت به؟ لأن المرأة لا جناح عليها، هي التي تدفع الفدية، هي أوليها، وهو لا جناح عليه في قبولها. يعني إذا قبل الرجل الفدية أو اشترط الفدية لا جناح عليه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى فلا جناح عليهما، مع أن الفدية لا تقع إلا من واحد، لكن قال لا جناح عليهما، يعني جهة لا جناح عليها في بذل الفدية، والجهة الأخرى لا جناح عليها في قبولها. فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله، تلك حدود الله. فلذلك يعني مشروع هذا الأمر مشروع إذا كان له ما يدعو إليه. نعم. مسألة، ويستحب أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها، فإن فعل كرها وصح. روي ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس لقوله سبحانه فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقالت الربيع بنت معوذ اختلعت من زوجي بما دون عفاص رأسي. عفاص رأسي. بما دون عفاص رأسي، فأجاز ذلك علي عثمان بن عفان. ومثل هذا يشتهر فيكون إجماعا، إذا ثبت هذا فإنه إذا فعل جاز مع الكراهة، لأنه روي في حديث جميلة فأمره أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. وروي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها. فيجمع بين الآية والخبر فنقول الآية دلت على الجواز والنهي عن الزيادة في الخبر للكراهة. نعم، يعني هذا بيان الأمر المشروع المطلوب، وهو ألا يزيد على ما دفع، ألا يأخذ الرجل أكثر مما دفع، لأن هذا فيه مجاوزة للحد، لأنه قد استمتع منها، ها؟ والأصل ألا يأخذ منها شيئا، لكن لقاء استمتاعه بها، لكن إذا أصر فإنه يسن له ألا يأخذ أكثر مما أعطاها. أما إن اشترط أكثر من ذلك، اشترط أكثر من ذلك فإن له ذلك، ها؟ واستدل له العلماء بقوله تبارك وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، من غير تفصيل، ها؟ بالغا ما بلغ، يعني سواء كان أكان بمقدار ما دفعه إليها أم كان أكثر، أم كان أكثر. الذين قالوا بأنه لا يدفع إليها أو بكراهة دفعه دفعها إليه أكثر مما أعطت، يستدلون بقصة جميلة زوجة ثابت بن قيس، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الزيادة وأمرها أن ترد إليه الحديقة، وهذا مقتضى العدل. لكن ثبت أيضا في قصص أخرى وقعت بين الصحابة رضوان الله عليهم وأجمعوا عليها من غير نكير، كما ثبت في قصة الربيع بنت معوذ عندما قالت اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي، يعني كل شيء كان على بدنها ما بقي إلا عقاص رأسها ما تربط به يعني ها شعرها، وأما الباقي فقد أعطته إياها في سبيل أن تتخلص منه، ها؟ فهذا يدل على الجواز، فقد وقع ذلك بين الصحابة من غير نكير. إذن نحمل الكراهة على ماذا؟ على الزيادة. كيف نوفق بين الأمور؟ نقول بأن الأصل ألا يأخذ منها أكثر مما أعطاها، هذا هو المشروع، هذا كما تدل عليه الأحاديث التي أمر في ذلك. وأما الزيادة فتحمل على الكراهة نظرا لأنها وقعت بين الصحابة ولم تنكر، فكان ذلك من باب الإجماع. كراهة تنزيه، نعم. الكراهة حيث أطلقت، إذا أطلقت الكراهة في الأحكام أو في النصوص أو في الفروع فإنها تحمل على ماذا؟ على كراهة التنزيه، على كراهة التنزيه. نعم. مسألة، فإذا خلعها أو طلقها بعوض بانت منه فلم يلحقها طلاقه بعد ذلك وإن واجهها به، فإذا قال الرجل لزوجته خالعتك أو فاديتك أو فسخت نكاحك أو طلقها على عوض بذلته له ورضي به فقد بانت منه وملكت نفسها بذلك، ولو أراد ارتجاعها لم يكن له ذلك إلا بنكاح جديد. يعني بينون صغرى تبين منه بهذا الفسخ أو بهذا الطلاق، لو طلقها طلقة واحدة بعوض تبين منه بينونة صغرى، يعني ليس له الحق في أن يرتجعها كما هو الحال في الطلاق الرجعي. نعم. ولو طلقها لم يقع بها طلاقه، يعني بعد ذلك حتى قبل انقضاء العدة، لو طلقها على عوض بذلت له ألفا على أن يطلقها فطلقها قال طلقتك طلقة واحدة، ثم بعد ذلك وهي في العدة قال طلقتك طلقتين، لا يلحق هذا الطلاق لأنها قد بانت منه بمجرد الطلاق الأول الذي طلبته بعوض. نعم. ولو طلقها لم يقع بها طلاقه ولو واجهها به، وهو قول ابن عباس والزبير وابن الزبير، ولم يعرف لهما مخالف في عصرهما فكان إجماعا، ولأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد فلم يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل الدخول والمنقضية عدتها، يعني المنقضية عدتها من طلاق الرجعي، إذا طلق زوجته الرجل طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم انقضت عدتها قبل مراجعتها فإنه لا يستطيع المراجعة إلا بنكاح جديد، يعني بعقد ومهر جديدين. نعم. ولأنه لا يملك بضعها فلم يملك طلاقها كالأجنبية، ولا فرق بين أن يواجهها ويقول أنت طالق ولا فرق بين أن يواجهها ويقول أنت طالق أو لا يواجهها فيقول فلانة طالق، سواء كانت في العدة ولا يواجهها فيقول فلانة طالق سواء كانت في العدة أو قد خرجت منها. مسألة، ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا، لأنه عقد معاوضة، ولأن المرأة مخالع بصداقها، فما جاز صداقا جاز عوضا في الخلع، إلا أن الخلع يصح بالمجهول. هذا يعني مما يتميز به الخلع عن الطلاق، عن الصداق، عن النكاح. كل ما صح أن يكون صداقا، يعني كل ما اعتبر مالا في الشرع وصح أن يكون صداقا صح الخلع عليه، إلا أن الخلع يزيد على ذلك بكونه يصح بالعوض المجهول. قالت خالعني وأعطيك مالا، أو خالعني وأعطيك مالي، أو خالعني وأعطيك ما في بيتي، ها؟ يصح هذا حتى وإن كان ما في البيت قليلا، فإن لم يكن هناك شيء في البيت فإنه يجب له أقل ما يسبق عليه أنه مال. إن قالت خالعني ولك مالي فلم يكن لها مال، فإنه يجب أن يعطيها أقل، أن تعطيه أقل ما يطلق عليه أنه مال، وهو 3 دراهم أو نحو ذلك. نعم. إلا أن الخلع يصح بالمجهول. وقال أبو بكر لا يصح، لأنه عقد معاوضة أشبه البيع. ودليل الأول أن الخلع يصح تعليقه على الشرط، فجاز أن يستحق به المجهول كالوصية. فلو قالت اخلعني على ما في يدي من الدراهم أو ما في بيتي من المتاع فخالعها على ذلك صح، وله ما فيهما، وإن لم يكن فيهما شيء فله 3 دراهم، نص عليه الإمام أحمد، لأنه أقل ما يقع عليه اسم الدراهم حقيقة، فاستحقه كما لو وصى له بدراهم. يعني هذا أقل ما ينطلق عليه الجمع، إذا قالت له أعطيك دراهمي، ها؟ أعطيك دراهمي، فلم يكن لها دراهم، طلقها أو خالعها على هذا الأمر فلم يكن لها دراهم، فإنه يجب لها، يجب له 3 دراهم، لأنها أقل ما يصدق عليه أنه مال وأنه جمع، أقل شيء. لماذا؟ لأنه القدر المتيقن، القدر المتيقن ما هو؟ القليل دائما. نعم. وكذا إن لم يكن في بيتها متاع فله أقل ما يقع عليه اسم المتاع كالمسألة قبلها. لأنه الشيء المتيقن. مسألة. وإن خالعها على عبد فخرج معيبا فله أرشه أو رده وأخذ قيمته، لأنه عوض في معاوضة، فيستحق ذلك كالبيع والصداق. يعني إذا خالعها على عبد معين ثم بعد ذلك تبين أن هذا العبد معيب، فمن حقه، من حق الزوج أن يأخذ الأرش ويمسك العبد. ومن حقه، والأرش كيف يقدر؟ قلنا يقدر صحيحا ويقدر العبد معيبا، فالفرق بينهما هو الأرش، فله أن يمسك العبد ويأخذ الأرش، وله أن يرد العبد المعيب ويأخذ قيمته. نعم. مسألة. وإن خرج مغصوبا أو حرا فله قيمته، لأنه قالعها على عوض يظنه مالا فبان غير مال، فالخلع صحيح لأنه معاوضة بالبضع، فلا يفسد بفساد العوض كالنكاح. يعني كما أنه يصح النكاح، لو عقد على امرأة وسمى لها صداقا فاسدا لا يصح أن يكون مالا، سمى لها خمر، خنزير مثلا والعياذ بالله، أو آلات له، فإن النكاح صحيح ويجب لها مهر المثل. فكذلك الصداق، الخلع، إذا خالعته على عوض ثم بعد ذلك على عبد مثلا أو على مال، فتبين أن هذا المال مغصوب، ليس لها المال، ليس لها، فإنه يجب له بعد ذلك قيمة هذا العبد أو قيمة هذا المال. نعم. فإذا وليس هذا كالمسألة التي قبله، لأن المسألة التي قبله إذا خالعته على عبد فبان هذا العبد معيبا، فإن من حقه أن يمسك العبد وأن يطالب بالأرش، لكن هنا لا يمكن أن يمسك بالعبد أو يمسك بهذا المال، لأن العبد هنا حر والمال مغصوب، فليس يعني لا يعتبر مالا لها هذا أصلا، فيعود الحال إلى ماذا؟ إلى القيمة. نعم. فإذا ثبت صحته فإنه يرجع عليها بقيمته، لو كان عبدا فإنه يرجع عليها بقيمته لو كان عبدا، لأنها عين يجب تسليمها مع سلامتها، مع بقاء سبب الاستحقاق، فوجب بذلها مقدرا بقيمتها كالمغصوب والمعاوض. يعني يقدر هذا الحر لو كان عبدا كم كان يساوي، فيدفع إلى الزوج، تدفع القيمة هذه إلى الزوج. نعم. مسألة، ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه مسلما كان أو ذميا، لأنه إذا ملك الطلاق بغير عوض فبعوض أولى. المقصود الزوج، من هو الذي يصح منه الخلع؟ من يصح منه الطلاق سواء كان مسلما أو كان ذميا. نعم. مسألة، ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال، فلو خالعت المحجور عليه لسفه أو صغر أو جنون. فلو خالعت المحجور عليها لسفه أو صغر أو جنون لم يصح الخلع، لأنه تصرف في المال وليس لهن أهلية. وليس لهن أهلية التصرف فيه، ويقع طلاقه رجعيا لأنه لم يسلم له العوض، وسواء أذن لهن الولي أو لم يأذن، لأنه ليس له الإذن في التبرعات، وهذا تبرع. نعم. يعني المرأة التي يصح منها بذل العوض في الخلع من هي؟